شرح أحكام المد. يقول الناظم: للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. أي أن المد له ثلاثة أحكام دائما، وهي الوجوب والجواز واللزوم. وباعتبار ذلك فإن المد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واجب وجائز ولازم. فأما الواجب فهو خاص بالمتصل، وأما الجواز فهو خاص بالمنفصل والعارض للسكون والبدل، لكنه لورش، أقصد البدل. وأما اللزوم فهو خاص باللازم، وإنما كان المتصل واجب لوجوب مده بالزيادة عن الطبيعي اتفاقا، وإنما كان المنفصل والعارض جائزين لجواز مدهما وقصرهما، وإنما كان البدل جائزا لجواز مده وقصره عند ورش فقط، وإنما كان اللازم لازما للزوم مده حالة واحدة وهي ست حركات، واللزوم سببه له وصلا ووقفا. ويترتب على ذلك أن للمد مراتب خمس، وهي اللازم ثم المتصل ثم العارض ثم المنفصل ثم البدل، ويجمعها على هذا الترتيب قول بعضهم: أقوى المدود لازم فمتصل، فعارض فذو انفصال فبدل. وإنما كان اللازم أقوى هذه المدود جميعا لأصالة سببه وهو السكون، أي ثبوته وصلا ووقفا، وأن مرتبة مده تلزم أيضا حالة واحدة وهي الإشباع. أما قول الناظم: فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمات وذا بمتصل يعد. ومعنى البيت أي إن جاء همز بعد حرف مد، فإن المد هنا لهذا الحرف يزيد عن مقدار الطبيعي، أي يزيد عن حركتين، وهذا هو الوجوب باتفاق القراء، ويسمى متصل. وسمي متصلا لاتصال المد بسببه رسما وحكما، مثل ما جاء في كلمة السماء وقروء وهكذا. فنجد أن الواو أو الألف أو الياء اتصلت بالهمز بعدها رسما، وكذلك هي متصلة بها حكما، فلا يجوز أن تنفصل رسما ولا معنى. وحكمه وجوب مده زيادة عن الطبيعي اتفاقا، ومقدار مده أربع أو خمس أو ست حركات عند حفص في بعض طرق طيبة النشر وصلا ووقفا. والأمثلة على هذا: جاء، وكذلك قروء، وكذلك جيء. أما قول الناظم: وجائز مد وقصر انفصل، كل بكلمات وهذا المنفصل، أي أن المد المراد منه ما يشمل التوسط جائز، وقصر كذلك جائز أيضا. انفصل كل من المد والهمز بكلمة، أي انفصل الشرط عن السبب، والشرط هو حرف المد والسبب هو الهمز. ومعنى ذلك أن يكون المد في كلمة والهمز بعده في كلمة أخرى، سواء كان حكما لا رما نحو يا أيها، وكذلك هؤلاء، وكذلك ها أنتم، فهذا الانفصال في الحكم لا في الرسم. في الحكم لا في الرسم أي بمعنى أن الياء مفصولة عن أيها حكمة، لكنها متصلة بها رسما، وكذلك في هؤلاء وها أنتم، أو أن تنفصل عنها رسما وحكما، مثل إنا أنزلنا أو وفي أنفسكم أو قولوا آمنا. وهذا المد هو المنفصل، وسمي منفصلا لانفصال سببه عنه وهو الهمز، وكون كل من الهمز والمد في كلمة، وحكمه جواز المد أربع أو خمس حركات، ويجوز قصره إلى حركتين أو ثلاثة في بعض طرق حفص. فالتسمية منفصل والحكم جائز، والخلاف فيه واجب، أي أن المنفصل مرتب على غيره في الطرق، بمعنى إذا قصرنا المنفصل فلك في المتصل أن تمده أربع حركات أو ست حركات، وإن مددته ثلاثة فلك في المتصل ست حركات، وإن مددته أربعة فلك في المتصل أربع أو خمس أو ست حركات، وإن مددته خمس حركات فلك في المتصل خمس حركات مثله. أما قول الناظم ومثل ذا إن عارض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أي مثل ما في المد المنفصل أيضا الحكم في المد العارض للسكون، فيجوز المد والقصر فيه. والعارض للسكون هو إن عرض السكون على الحرف الأخير لعلة الوقف، نحو تعلمون ونستعين، فأصل النون في الكلمتين متحركتين في حال الوصل تعلمون ونستعين، لكن عرض عليها السكون للوقف، فلا يجوز الوقف على حركة تامة. وتعريفه هو أن يقع السكون العارض بعد حرف المد أو اللين في كلمة، فالأول أي في المد نحو الرحيم، والثاني أي في اللين نحو من خوف، وسمي عارضا للسكون لعروض سكونه في الوقف دون الوصل، وحكمه الجواز لجواز قصره إلى حركتين، باستثناء إذا وقع في متصل مثل جاء فلا يجوز قصر في هذه الحالة، فلك أن توسط أو أن تشبع. ويجوز في التوسط أي مده أربع حركات مطلقة أو خمس أو ست حركات إذا كان متصلا، يجوز إشباعه في كل الحالات. أما صور العارض للسكون فالأول هو العارض للسكون المطلق نحو تعلمون ونستعين، والثاني في اللين مثل سوف وخوف وبيت، والثالث إذا كان في متصل مثل جاء وسوء، والبدل مثل ما جاء في نحو مآب ومستهزئون، وهذا عند ورش فقط كما أسلفنا، واللازم نحو جان ودواب وهكذا. قول الناظم أو قديم الهمز على المد وذا بادلك آمن وإيمانا خذا، أي إن تقدم الهمز على المد مع كون هذا الهمز مفتوحا نحو آمن، أو مكسورا نحو إيمانا، أو مضموما نحو أوتوا، وسمي بدلا لأنه مبدل من همز، إذ أصل كل بدل هو اجتماع همزتين في كلمة أولاهما متحركة والأخرى ساكنة، فأبدلت الثانية حرف مد من جنس حركة الحرف الأول للتخفيف، مثل كلمة آمن فأصلها أأمن، كذلك إيمان أصلها إيمان، وكذلك أوتوا أصلها أؤتوا، ولكن أبدلت الثانية بحرف الد من جنس حركة الأول فأصبحت آمنا وإيمانا وأوتوا. فإن كانت الأولى مفتوحة أبدلت الثانية ألفا، وإن كانت الأولى مكسورة أبدلت الثانية ياء، وإن كانت الأولى مضمومة أبدلت الثانية واو. أو بسبب آخر سمي هذا البدل لتقديم السبب عن الشرط، سمي أيضا بدلا، أي أن دائما السبب يكون بعد الشرط، أي بمعنى يجيء الهمز بعد حروف المد الثلاثة، فلما تقدم عليها في هذه الحالة سمي بدلا. وقول الناظم خذا أي خذ ذلك، والقصر فيه واجب عند جميع القراء عدا ورش، فمده جائز عنده بمقدار 2 أو 4 أو 6 حركات. أما قول الناظم ولازم إن السكون أصيلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا، والمد اللازم هو ما يكون فيه الزيادة عن المد الطبيعي إن كان السكون أصليا. في تعريفه شرط وقوع السكون الأصلي بعد حرف المد أو اللين في كلمة أو في حرف في كلمة، نحو الضالين وجان ودواب وهكذا، وفي حرف مثل عين أي من فاتحة سورة مريم في قوله تعالى كافها يا عين صاد، أو عين من سورة الشورى في قوله تعالى عين سين قاف، ولم يقع اللين إلا في هذا الحرف. وسمي لازمة للزوم مده حالة واحدة وهي مقدار 6 حركات، وللزوم سببه له وصلا ووقفا، فسببه لا ينفك عنه في الحالين، وكذلك مقدار مده لا ينفك عنه أيضا في أي حالة، وحكمه اللزوم لما تقدم، ومقداره 6 حركات دائما إلا في لفظ عين لأنها لينة ففيها المد بمقدار 6 حركات، وكذلك التوسط، وكذلك القصر لكن من طريق طيبة النشر. وأمثلته في الكلمات مثل الصاخ، وكذلك الطام، وكذلك أتحاجوني في الله، ويقع منه المخفف والمثقل، ويقع منه ما في الكلم مثل هذه الأمثلة، وما في الحرف مثل عين وفي غيرها كما سنتكلم عنه في أقسام المد اللازم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.